الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء الممتنع وبعزة الله الذي لا تراد ولا تضام وبسلطان الله الملي أين احتجب من إذني صار شيما طريدا بينا ودشان ملعون وجنود بل ملايين من الإنس والجن وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبانسة وبشر شياطين الإنس والجن وبشر كل ضالنا ومسرنا وبشر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار وبشر ما يكمن بالليل ويخرج بالنهار وبشر ما خلق وضرى وبرى وبشر إبليس ملعون وجلود ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها فإن ربي على صراط مستقيم. فحصدنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصدنا كل الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصدتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصدتك وقرينك المسلم وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل بابن صار شيما طريدا لعين ودجال ملعون وجنود بل ملايين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل في مؤامرة دجال ملعون وجنود بالملايين من الإنس والجن باللقاحات التي يتسلطون بها على البشرية بعد أن تسلطوا عليهم بالفيروسات الملعونة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حقد اللقاحات الإنسية الحاوية على الأصحار السائلة الصفراء والشرائح المعدونية الجنية التي عند الحقد تتوشه وتتركز في الدماغ وتستجلب أنواع شياطين للدماغ وتهلك الغدد والأعضاء وتضعف المناعة وتفتح الجسم لأنواع الفيروسات والأمراض السرطانية. حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله برما. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتنا

بصير بكل حقل رقاح اعتدي نسية الحاوية على الأسحار السائلة الصفراء والشرائح النانونية الشجنية التي عند الحقل تتوشه وتتمركز في الدماغ وتستجلب أنواع الشياطين لخدام أنواع أصحار. اللهم إنك العليم بهذه الأسحار السائلة والشرائح النانونية الجنية التي عند الحقل تتوجه وتتمركز في الدماغ وتستجلب أنواع الشياطين للدماغ وتهلك الغدد والأعضاء وتضعف المناعة والعظام وتفتح الجسم لأنواع الفيروسات والأمراض السرطانية. عليم الخبير البصير بكل شياطين أطباء وممرض الجنة الذين يحملون الموحدين بهذه الأسحار السائلة والشرائح النانونية الجنية في الوريد عند نوم العباد الذين لم يحقنوا اللقاحات الإنسية فتتركز في الدماغ. عليم الخبير البصير بكل معامل ومخابر ومستشفيات ملاعين الجنة التي يصنعون فيها الفيروسات وأنواع اللقاحات المسحرة النانونية المسمومة ويسجلون فيها أنواع أنفس موحدة يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا الله ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تشفع كل الأسحار السائلة من الجسر والدماغ وتبطلها وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتثبيت شفاطات لتشفطها وتخرجها هباء منثورا واظهر كل شريحة نانونية مسحرة جنية يخرجونها ويدمرونها الآن وأسقط الشياطين بلا أجسام وحرقهم وأخرجهم أسرع إلى جحيم وأسقط الشياطين بلا أجسام وحرقهم وأخرجهم أسرع إلى جحيم وأظهر لجندك كل مقرات مخابر معامل ومستشفيات الملايين وأمر بغزوها وحرقها وتدبيرها وقبض ما فيها من ملايين وتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبه كل الأسحار السائلة من الجسر والدماغ وتبطل وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبه كل الأسحار السائلة والبواد السمية الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية من الجسر والدماغ وتبطل وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشبه كل الأسحار السائلة والمواد السمية والمعادن الثقيلة الناتجة

الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل الموات السمية والمسحرة الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل الموات السمية والمسحرة الناتجة من اللقاحات وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل المواد السمية والمسحرة الناتجة من اللقاحات وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل المواد السمية والمسحرة الجنية الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل المواد السمية والمسحرة الجنية الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل المواد السمية والمسحرة الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع كل المواد السمية والمسحرة الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر كل الشرائح القانونية في تباك وأباكن الأوردة وتخرج وتدمر لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر كل الشرائح القانونية في الدماغ وأماكن الأوردة وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر الآن كل الشرائح القانونية في الدماغ وأماكن الأوردة وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر الآن كل الشرائح القانونية الجنية في الدماغ وأماكن الأوردة وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر كل الشرائح القانونية الجنية في الدماغ وأماكن الأوردة وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر كل الشرائح القانونية في الدماغ وأماكن الأوردة وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة في أجساد كل الشياطين داخل وخارج وحول هذا الجسم ويصعق ويصعب لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين داخل وخارج وحول هذا الجسم ويصعق ويصعق ويصعق ويصعب الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة في أجساد كل الشياطين داخل وخارج وحول هذا الجسم ويصعق ويصعب الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة في أجساد كل الشياطين داخل وخارج وحول هذا الجسم ويصعق ويصعب لنا هباء منثورا توقد النار الحارقة في أجساد كل الشياطين داخل وخارج وحول هذا الجسم ويصعق ويصعب لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة في أجسادكم يا شياطين أينما كنتم داخل وخارج وحول هذا الجسم وتصعقوا وتصعبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا شياطين أينما كنتم داخل وخارج وحول هذا الجسم وتصعق وتصحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله كل معامل مخابر مستشفيات الملاعين يغزونها ويدمرونها ويقتلون الشياطين ويحذرون كل الأنفس الموحدة المسجون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر لجند الله كل معامل مخابر مستشفيات الملاعين يغزونها ويدمرونها ويقتلون الشياطين ويحذرون كل الأنفس الموحدة المسجون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله كل معامل مخابر مستشفيات الملايين يغزونها ويدمرونها ويقتلون الشياطين ويحذرون كل الأنفس الموحدة المسجون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله كل معامل مخابر مستشفيات الملاعين يغزونها ويدمرونها ويقتلون الشياطين ويحذرون كل الأنفس الموحدة المسجونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحيا كل الخلايا والأنسجة والغدد والأعضاء التي أتبعها المواد السمية المسحرة الناتجة من اللقاحات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل الخلايا والأنسجة والغدد والأعضاء التي أتلفها المواد السمية المسحرة الناتجة من اللقاحات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحيا كل الخلايا والأنسجة والغدد والأعضاء التي أتلفتها المواد المسحرة والسمية الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحيا كل الخلايا والأنسجة والغدد والأعضاء التي أتلفتها المواد السمية المسحرة الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل الخلايا والأنسجة والغدد والأعضاء التي أتلفتها المواد المسحرة والسمية الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل الخلايا والأنسجة والغدد والأعضاء التي أتلفتها المواد المسحرة السمية الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع كل الأصفار السائلة وكل المواد السمية الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية من الشرش والدماغ وتبطل وتشبط وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تجمع كل المواد السمية والمسحرة الناتجة من اللقاحات الإنسية والجنية وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تخرج وتدمر كل الشرائح النانونية الجنية من الدماغ وأماكن الأوردة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر

شياطين داخل وخارج وحول هذا

نسبح بحمده الحمد ياقب التسبيح نحمد الله على تسبيحنا له الحمد لله رب العالمين نتهلل بنصر الله ونفرح بنصر الله ينصر من يشاء وهو القوي العزيز الأرض أرضه والسماء سماؤها والكل يأتمر بأمره اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد طهور ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ندخل في الاسئله ان شاء الله